فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السترة في الصلاة واجبة أو مستحبة؟ السترة في الصلاة أمام المصلي المنفرد والإمام سنة، سنة وليست واجبة عند الجمهور، الجمهور أهل العلم أنها سنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.